لساني لكن في الكلام وفؤادك وإحساسك معي ما تقدر تتحدى الغرام ما تقدر تجهل واقعي تنساني لكن في الكلام وفؤادك وإحساسك معي ما تقدر تتحدى الغرام ما تقدر تجهل واقعي يا مسكين يا مسكين يا مسكين قلبك معي وتحب الجروح وايامك من غيري ظلام انظر لك بعيون الوضوح تنظر لي بعيون الملام واهواتك تملى مسمعي تتناقض وتحب الجروح وايامك من غيري ظلام انظر لك بعيون الوضوح تنظر لي بعيون المنام وهاتك تملى مسمعي يا مسكين يا مسكين يا مسكين قلبك معي